الدرس الثاني: لماذا يتم تدريس الثقافة المالية؟ في عام 1990 تولى مايك صديقي المفضل إمبراطورية والده، وقد زاد إحسانه لعمله في الحقيقة عن إحسان والده، ونلتقي أنا وهو مرة أو مرتين في كل عام أثناء دورة الجولف، وإنه وزوجته لأكثر ثراء مما يسعك تخيله. لقد حلت إمبراطورية أبي الثري في أيد أمينة، ومايك الآن يهيئ ولده ليحل محله كما هيأنا والده من قبل. في عام 1994 تقاعدت في عمر 47 في مكان الزوجة كيم في 37 من عمرها، والتقاعد لا يعني التوقف عن العمل، بل يعني بالنسبة لي ولزوجتي أنه باستثناء حدوث مشكلة ما سيظل الخيار لنا أن نعمل أو لا نعمل، كما ستأخذ ثروتنا في التنامي تلقائيا صامدة في وجه التضخم، وأحسب أن ذلك يعني الحرية، فأصولنا أضحت من الضخامة بحيث تعظم ذاتها، فالأمر أشبه بزراعة شجرة تسقيها لسنوات ثم يأتي يوم لا تحتاجك فيه على الإطلاق، فلقد ضربت جذورها في الأرض بالعمق الكافي وهي الآن تلقي عليك بظلال السعادة الوارفة. لقد اختار مايك إدارة الإمبراطورية فيما اخترت أنا التقاعد، وكلما تحدثت مع مجموعة من الناس يسألونني ما الذي أزكيه لهم أو ما الذي يسعهم القيام به، كيف يبدأون، وهل هناك كتاب جيد أزكيه لهم، وماذا عليهم فعله لتهيئة أبنائهم، وما هو سر النجاح، وكيف يجني المرء الملايين. ولطالما ذكرني هذا بالمقالة التي أعطيت لي ذات مرة، وإليك هي: أثرى رجال الأعمال. في عام 1923 عقدت مجموعة من أكابر قادتنا وأثرياء رجال الأعمال لقاء في فندق شاطئ إدجوتر بشيكاغو، وقد كان تشارلز شواب رئيس أكبر شركة مستقلة للحديد من بينهم، وكذلك كان سامويل إنسول رئيس كبرى شركات المنتجات الاستهلاكية في العالم، كما كان هناك هوارد هوبنسون رئيس أكبر شركة الغاز، وإيفار كروجر رئيس شركة انترناشنال ماتش إحدى أكبر الشركات بالعالم في هذا الوقت، وليون فريزر رئيس مصرف انترناشنال سيتلمنت، وريتشارد ويتني رئيس شركة نيويورك للسمسرة، وآرثر كوتون وجيز ليفورمور وهما اثنان من أعظم المحللين الماليين، وألبرت فول عضو برئاسة هاردينج كابين. وبعد هذا اللقاء بخمسة وعشرين عاما انتهى المال بتسعة من المذكورين آنفا كالتالي: مات تشارلز شواب معدما بعد أن عاش لخمس سنوات مديونة، ومات إنسول مفلسا منفيا، ومثله مات كروجر مفلسا، أما هوبسون فقد صار إلى الجنون، فيما كان كل من ويتني وألبرت فول قد أطلق سراحهما من السجن توا، وانتحر كل من فريزر وليفرمور. وأشك أن بوسع أحد ما أن يقص علينا ما الذي حدث لأولئك الرجال حقيقة، فلو نظرت إلى عام 23 لوجدته يسبق قليلا انهيار الأسواق والكساد العظيم في عام 1929، والذي أشك أن يكون له أثر عظيم على أولئك الرجال وحيواتهم. والشاهد في هذه القصة هو التالي: إننا نحيا اليوم في عصر يفوق في سرعة وضخامة تغيراته ذاك الذي عاشه هؤلاء الرجال، وأحسب أنه سيمر بنا العديد من الازدهارات والنكسات في غضون 25 عاما القادمة، لا تقل في جسامتها عما واجه هؤلاء الرجال. وما يقلقني هو أن العديد من الناس يولي اهتماما عظيما للمال وليس لأعظم ثرواتهم وهو تعليمهم، فإن هيأنا الناس ليكتسبوا المرونة وأن يبقوا عقولهم منفتحة ويواصلوا التعلم، فلسوف يصيرون من ثراء إلى ثراء أكبر متى طاولتهم التغيرات. أما إن ظنوا المال حلا لمشاكلهم فأخشى عليهم ما سيواجهونه من أوقات عصيبة، فالذكاء هو ما يحل المشاكل ويجلب المال، أما المال المفتقر إلى الذكاء فهو مال سيتبدد سريعا. إن أغلب الناس يفشلون في إدراك أن مقدار ما تجنيه من المال ليس هو الاعتبار الأول في الحياة، وإنما مقدار ما تحتفظ به منه، فلقد سمعنا جميعا قصصا عن زمرة من لاعبي اللوتاري الذين يصيرون إلى الفقر ثم فجأة يثرون ثم يعودون إلى الفاقة ثانية، إذ يربحون الملايين ثم يعودون بعدها من حيث بدأوا. أو قصصا عن رياضيين محترفين كانوا يجنون الملايين سنويا في سن 24، ثم هم اليوم يأوون إلى الجسور ليناموا تحتها في سن 34. وفيما أكتب هذا صباحا وجدت في الجريدة قصة عن لاعب صغير لكرة السلة كان صاحب ملايين لعام خلا، أما اليوم فيزعم أن أصدقائه ومحاميه ومحاسبيه قد استولوا على ماله وصار إلى العمل في محل لتنظيف السيارات لقاء الفتات. وإذ لم يتجاوز 29 من عمره طرد من محل تنظيف السيارات إذ أبى خلع خاتم بطولته أثناء تنظيفه للسيارات، فاستحقت قصته أن تصير عنوانا للصحيفة. لقد سارعت به الأحداث إلى النهاية نادبا الجور والظلم اللذين وقع عليه، وكيف أن الخاتم صار كل ما تبقى له، وزاعما أنك إن انتزعته عنه فلن يبقى لك عيش. في عام 97 أعرف أن هناك العديد من الناس يصيرون من أصحاب الملايين فجأة، وها هي أصداء العشرينات تتردد ثانية. وبينما تعترين السعادة أن الناس يصيرون من ثراء إلى ثراء أكبر، أخشى أنه على المدى الطويل يتبين أنه ليس المهم مقدار ما يجني المرء، بل مقدار ما يحتفظ به وإلى متى سيحتفظ به. ولهذا عندما يطرح الناس السؤال من أين أبدأ أو أخبرني كيف أحقق الثراء سريعا، يصابون بإحباط عظيم في أغلب الأحوال جراء إجابتي، إذ أقول لهم ببساطة ما أخبرني به أبي الثري عندما كنت فتى صغيرا، وهو أنه إن أردت أن تكون ثريا فستحتاج لاكتساب المعرفة عن المال. لطالما دوت هذه الفكرة في ذهني في كل مرة التقينا معه، ومثل ما قلت من قبل لقد شدد أبي المتعلم على أهمية قراءة الكتب، فيما شدد أبي الثري على الحاجة للثقافة المالية. فإن بغيت تشييد بناية ضخمة تشبه الإمبراطورية فعليك أولا أن تحفر حفرة عميقة وأن تصب بها أساسا متينا. أما إن كنت ستبني منزلا في ضاحية المدينة فكل ما تحتاجه هو أن تصب أساسا بسمك 6 بساط. لكن أغلب الناس في خضم سعيهم لتحقيق الثراء يحاولون تشييد بناية إمبراطورية ضخمة فوق أساس بسمك 6 بساط فقط. إن نظامنا المدرسي والذي صمم في العصر الزراعي لا يزال مؤمنا ببناء منازل بلا أساسات. هذا النظام الذي لا يثير غضبته سوى الأرضيات غير النظيفة، وهكذا يتخرج الأطفال في المدرسة بلا خلفية مالية بالفعل. وفي أحد الأيام يقررون بعد أن جاف النوم أعينهم وغرقوا بالدين، يقررون إذ يراودهم الحلم الأمريكي أن حل مشاكلهم المالية هو العثور على وسيلة لتحقيق الثراء السريع. ونبدأ العمل في تشييد الإمبراطورية، ويتطاول البناء سريعا، ولكن بدلا من تشييده على نحو منتصب راسخ يؤول بنا الأمر إلى بناء أبراج الضاحية المائلة، وتعاودنا الليالي المجافية للنوم نظرا لأننا لم نبني على الأساسات السليمة. بالنسبة لسنوات بلوغنا أنا ومايك كان كلا خيارينا متاحا لأننا تعلمنا وضع الأساس المالي الراسخ ونحن بعض طفلان. ربما صارت المحاسبة أكثر الأشياء مللا في عالم اليوم، كما يمكن اعتبارها أكثر الأشياء جلبا للتشوش. ولكن إذا أردت أن تصير ثريا على المدى الطويل فلربما تصير هي الشيء الأهم، والسؤال هو كيف لك أن تقوم بتدريس موضوع ممل ومربك للأطفال؟ والإجابة هي بأن تيسره وتلقنهم إياه أولا في شكل صور. لقد وضع أبي الثري أساسا ماليا متينا لي ولمايك، إذ ابتدع وسيلة بسيطة لتدعيمنا منذ كنا طفلين. فلسنوات اقتصر على رسم صور واستخدام كلمات، واستوعبت أنا ومايك الرسومات المبسطة واللغة الدارجة وحركة المال. ومن ثم شرع أبي في إقحام الأرقام في سنوات لاحقة، واليوم يتقن مايك نوعا أعقد بكثير وأرفع بكثير من التحليل المحاسبي، حيث اضطر لهذا. فبين يديه إمبراطورية تقدر بمليار دولار عليه أن يديرها، ولم أبلغ هذا المبلغ من المعرفة لأن إمبراطورياتي أصغر حجما، لكننا شيدنا كلتيهما فوق الأساس البسيط نفسه. وعبر الصفحات التالية سأعرض عليك المعرفة المصورة ذاتها التي صاغها والد مايك لكلينا، ورغم بساطة هذه المعلومات إلا أنها أعانت صبيين صغيرين على تحصيل قدر عظيم من الثروة بناء على أساس متين وراسخ. القاعدة الأولى هي: عليك أن تعرف الفرق بين الأصول والخصوم وأن تشتري الأصل، فإن بغيت الوصول إلى الثراء فهذا كل ما ستحتاج لمعرفته. إنها القاعدة رقم واحد وهي القاعدة الوحيدة. وقد يبدو هذا غريبا، لكن أغلب الناس يغفلون عن مقدار العمق في هذه القاعدة، فأغلبهم يكافح ماليا لأنهم لا يعرفون الفرق بين الأصل والخصوم. يمتلك الأثرياء أصولا، أما الفقراء والطبقة الوسطى من الناس فيمتلكون الخصوم لكنهم يظنونها أصولا. وعندما فسر أبي الثري هذا لي ولمايك حسبناه يمزح، لقد كنا مراهقين وبانتظار معرفة سر تحصيل الثراء، وكانت تلك هي الإجابة. لقد كانت بسيطة للغاية لدرجة أننا استغرقنا فترة طويلة في التفكير فيها. وعندما سأله مايك وما هو الأصل، أجابه: لا تقلق على ذلك الآن، دع الفكرة تتغلغل في عقلك وحسب، فإن كان بوسعك استيعاب البساطة فيها فستكون لحياتك خطة ولسوف تجري أمورها المالية بيسر. الأمر بسيط، ولهذا تغيب الفكرة عن الكثيرين. فسألته: أتعني أن كل ما نحن في حاجة لمعرفته هو طبيعة الأصل وامتلاكه وبعد ذلك سنحقق الثراء؟ ابتسم أبي الثري وقال: نعم، لأن الناس لا تعرف الفرق بين الأصول والخصوم. وأذكر أنني سألته: ولكن كيف يمكن أن يكون البالغون بهذه السخافة؟ فإن كان الأمر بهذه البساطة والأهمية فلما لم يرد أحد أن ينتبه إليه؟ وقد استغرق الوقت دقائق قليلة من أبي الثري ليفسر ما الأصول وما الخصوم. وكبالغ تصادفني مشقة في شرح ذلك للبالغين الآخرين، ولكن أتدري لماذا؟ لأن البالغين أكثر ذكاء، ففي معظم الحالات تهرب بساطة الفكرة من معظم البالغين لأنهم لقنوا إياها بطريقة مختلفة، فقد تلقوا التعليم على يد محترفين متعلمين آخرين من أمثال المصرفيين والمحاسبين وسماسرة العقارات والمخططين الماليين ولم جرى. وتتمثل الصعوبة في سؤال البالغين نسيان ما تعلموه أو في أن يعودوا أطفالا ثانية. فالبالغ الذكي غالبا ما يشعر بالضآلة إذا ما أنصت لحقائق بسيطة. لقد آمن أبي الثري بمبدأ ألف عين باء سين، أي أبقى على الفكرة بسيطة وساذجة. وهكذا بقيت تلك الأفكار بالنسبة لولدين صغيرين، وهكذا وضع لهما أساسا ماليا راسخا. فما الذي يسبب التشوش إذن؟ أو قل، كيف يغفل شيء بمثل هذه البساطة؟ وكيف يقدم أحد ما على شراء أصل هو في الحقيقة من الخصوم؟ والإجابة هي التعليم الأساسي. إننا نولي الاهتمام لكلمة معرفة القراءة والكتابة ولا نريه للمعرفة المالية، فما يحدد كون شيء ما على أنه أصل ليس هو الكلمات، بل الحقيقة أنك إن أردت الوقوع في الحيرة فاذهب وابحث عن معناها في المعجم. وأعرف أن التعريف قد يبدو جيدا للمحاسب الماهر، لكنه يخلو من المعنى بالنسبة للشخص العادي، نظرا لأننا أطفال صغار. قال لنا أبي الثري إن الشيء الذي يحدد كون الأصل أصلا ليس الكلمات، إنما هو الأرقام، فإن عجزتما عن قراءة الأرقام فلن يمكنكما تحديد الأصل أبدا. كان أبي يتابع قائلا: في المحاسبة ليس المهم الأرقام، بل ما تخبرك به الأرقام، فالأرقام أشبه بالكلمات، إذ ليست الكلمات هي الشيء المهم، بل ما تخبرك به الكلمات. إن الكثير من الناس يقرؤون لكنهم لا يدركون الكثير مما يقرؤونه، وهذا مما يطلق عليه مشكلة الفهم عند القراءة. وكلنا يعاني صعوبة ما عندما يتعلق الأمر بالفهم عند القراءة. فعلى سبيل المثال، ابتعت مؤخرا جهاز استقبال للبث التلفزيوني، وقد أتى مع جهاز الاستقبال كتيب تعليمات يشرح كيفية برمجته. وفيما كان جل ما أردته هو تسجيل برنامج المفضل الذي يعرض مساء الجمعة، قاربت الجنون محاولا قراءة هذا الكتيب، فلم يكن هناك شيء أكثر تعقيدا من معرفة كيفية برمجة هذا الجهاز. ورغم أنني استطعت قراءة كتيب التعليمات إلا أنني لم أستطع أن أفهم منه شيئا. ولهذا فإنني أفرق جيدا بين التعرف على الكلمات وبين الفهم. وهكذا الأمر ذاته مع البيانات المالية عند أغلب الناس. إن أنت أردت أن تصبح ثريا فلا بد لك من قراءة وفهم الأرقام. فإن أكن قد سمعت هذا ذات مرة فقد سمعته آلاف المرات من أبي الثري، كما سمعت منه أيضا أن الأثرياء يمتلكون الأصول بينما يتحصل الفقراء والطبقة المتوسطة على الخصوم. وإليك سبيل التفرقة بين الأصول والخصوم. ليس هناك إجماع بين المحاسبين والخبراء الماليين على التعريف، لكن الرسمين البسيطين التاليين قد مثلا بداية الأساس المالي الراسخ لولدين صغيرين. فلقد أبقى وليد الثري في غضون تلقينه ولدين في مرحلة تسبق على المراهقة كل ما كان يقوله بسيطا، مستخدما الصور ما أمكن، ومقلا في استخدامه الكلمات ما أمكن، ومتلافيا الأرقام لسنوات. هذا هو قالب التدفق النقدي الممثل للأصول: الدخل، النفقات، الأصول، الخصوم. القسم الأعلى من الشكل هو بيان الدخل، والذي يطلق عليه غالبا حساب الأرباح والخسائر. ودوره هو قياس الدخل والنفقات، أي التدفق المالي بنوعيه الصادر والوارد. أما القسم الأسفل من الشكل فهو قائمة الميزانية، ويطلق عليها هذا الاسم إذ يفترض بها أن توازن بين الأصول والخصوم. ويغفل العديد من المبتدئين العلاقة بين بيان الدخل وقائمة الميزانية، هذه العلاقة المتوجب فهمها. ولم يكن السبب الرئيسي وراء المعاناة المالية هو فقط الجهل ببساطة الاختلاف بين الأصول والخصوم، بل السبب كذلك هو الحيرة التي يتسبب فيها تعريف الكلمتين. فإن أردت تلقي درس عن التشوش فابحث ببساطة عن تعريف كلمتي الأصول والخصوم في المعجم. فإن فعلت فعسى أن تعني الكلمات لك شيئا إن كنت محاسبا عتيدا. أما إن كنت شخصا عاديا فلن يختلف معنى الكلمات كثيرا عما لو كان مكتوبا باللغة الصينية، فستقرأ الكلمات الواردة في التعريف، لكن الفهم الحقيقي لما تعنيه سيستعصي عليك. وكما قلت سابقا فإن أبي الثري قد علم ولدين صغيرين أن الأصول تضع المال في حصالتك، وهذا تعريف لطيف ومبسط وقابل للتطبيق، وهذا هو قالب التدفق النقدي الممثل للخصوم. الآن جرى التعريف بالأصول والخصوم من خلال الصور، وقد يكون من الأيسر لك فهم تعريفات هذه بالكلمات. الأصول هو شيء ما يأتي بالمال لحصالتك، الخصوم هو شيء ينقص المال من حصالتك. إن هذا هو كل ما تحتاج لمعرفته حقا. فإن بغيت أن تصبح ثريا فأنفق ببساطة حياتك كلها في شراء الأصول. أما إن بغيت أن تضحى فقيرا أو أن تكون فردا من الطبقة الوسطى فأنفق حياتك في شراء الخصوم. فالجهل بالفرق بين الاثنين هو السبب في أكثر المعاناة المالية في هذا العالم. إن الأمية بكل من الكلمات والأرقام لهي الأساس في المعاناة المالية. فإن واجه الناس عثرات مالية فمعنى هذا أن هناك شيئا ما لا يستطيعون قراءته، سواء كان أرقاما أو كلمات. هناك شيء ما أسيء فهمه، فالأثرياء إنما صاروا إلى الثراء لزيادة ما يعرفونه في مجالات شتى عن أولئك المتعثرين ماليا. فإن أردت أن تصير إلى الثراء أو تستبقي ثروتك، فمن المهم لك أن تكتسب المعرفة بطبيعة المال بالكلمات والأرقام على سواء. وتمثل الأسهم المبينة في الأشكال مسار التدفق المالي، ولن تعني الأرقام ولا الكلمات كل على حدة سوى القليل، لكن القصة بجميع عناصرها هي التي تحتوي على المغزى. ففي غضون عملية التقرير المالي تمثل قراءة الأرقام البحث على محوري الإحداثيات، أي حبكة القصة، وهي قصة إلى أين يتدفق المال. وفي 80% من العائلات تمثل القصة المالية قصة الكدح سعيا للترقي، وليس ذلك لأن الناس لا تجني المال، بل لأنهم ينفقون حياتهم في شراء الخصوم بدلا من الأصول. فعلى سبيل المثال يمثل هذا الشكل قالب التدفق النقدي لشخص فقير أو شاب صغير ما زال يخطو خطواته الأولى: الوظيفة، الدخل، شيك القبض، النفقات، الضرائب، الطعام، إيجار المنزل، الثياب، الترفيه، التنقل، الأصول، الخصوم خالية. أما هذا الشكل فيمثل قالب التدفق النقدي لشخص من الطبقة الوسطى: الوظيفة، الدخل، شيك القبض، النفقات، الضرائب، الطعام، النفقات الثابتة، الثياب، الترفيه، التنقل، الأصول، فارغة، الخصوم، القروض العقارية، القرض الاستهلاكي، بطاقات الائتمان. أما هذا فيمثل قلب التدفق النقدي لشخص ثري. الدخل، إيرادة سهمية، فوائد، إيجارات، عوائد التأليف والكتابة. النفقات، فارغة. الأصول، أسهم، سندات، نقدية، عقارات، ملكية فكرية. الخصوم، فارغة. لقد جرى تبسيط هذه الأشكال التوضيحية للغاية، إذ إن لكل امرئ نفقات معيشية وحاجة للطعام ولمأوى يستظل به وملابس تستره. والأشكال التوضيحية تبين التدفق النقدي لكل من الأثرياء والفقراء والطبقة الوسطى. فالتدفق النقدي هو ما يخبرك بحقيقة الأمر، حقيقة الكيفية التي يتعامل بها المرء مع ماله، وما الذي يقدم عليه بعد أن يصير المال بين يديه. إن السبب الذي قصدت من ورائه البدء بذكر أثر الرجال في أمريكا هو بيان القصور في فكر العديد من الناس. هذا القصور الذي يتمثل في ظنهم أن المال سيحل كل المشاكل، ولهذا السبب أنكمش خوفا في كل مرة أسمع الناس يسألون عن كيفية تحصيل الثراء سريعا، أو يسألون عن نقطة البداية، وغالبا ما يتردد على سمع قولهم إنني غارق لأذني في الدين، ولهذا تراني في حاجة لتحصيل المزيد من المال. لكن المزيد من المال لن يحل في الغالب المشكلة، إذ في الواقع قد يعجل بحدوثها، إذ المال يفصح بوضوح عن العيوب الإنسانية فينا، حيث يسلط المال بقعة ضوء على ما نجهله. ولهذا السبب تعود حياة المرء الذي يصير إلى الثراء فجأة، دعنا نقل إن جناها من خلال إرث يؤول إليه أو علاوة أو فوز باللوتاري، في كثير من الأحيان إلى الفوضى المالية ذاتها إن لم تسأ عن تلك التي عاشها قبل حصوله على ذلك المال. فالمال يجسد حسب قوالب التدفق المالي الموجودة بعقلك، فإن كان قلبك هو إنفاق كل ما تصل إليه يداك، فمن الراجح أنه لن تؤدي زيادة ما تملكه من مال سوى لزيادة ما تنفقه. وذاك هو مغزى المقولة القائلة: الأحمق يضيع ماله في غمضة عين. لطالما كررت أننا نذهب إلى المدرسة لنكتسب مهارات مدرسية ومهارات مهنية، وكلاهما شيء مهم، إذ نتعلم جني المال بواسطة مهاراتنا المهنية. وفي أعوام الستينات عندما كنت في المدرسة العليا، كان المرء إذا أحسن واجتهد في دراسته الأكاديمية، سرعان ما كان الناس يفترضون أنه سيصير طبيبا، ولم يكن الناس يسألون الطفل كثيرا ما إن كان ينبغي أن يكون طبيبا أم لا. لكن ذلك المسار كان مفترضا، إذ كان ذلك هو المسار الواعد بالجوائز المالية العظيمة. أما اليوم فيواجه الأطباء تحديات مالية ما كنت لأتمناها لعدوي، من شركات التأمين التي تتحكم بالأعمال، ومن الرعاية الصحية المشرعة، ومن التدخل الحكومي، ومن دعاوى الإهمال الطبي، إلى غير ذلك من المنغصات. اليوم يريد الأبناء أن يضحوا نجوما في لعبة كرة السلة أو في الجولف مثل تيجر وودز، أو نجوما في مجال الحواسب، أو نجوما سينمائيين، أو نجوما في موسيقى الروك، أو ملكات جمال، أو مضاربين في وول ستريت. وذلك ببساطة لأنه أينما كان المال توجد الشهرة والمقام الرفيع. ولهذا يصعب على المرء بشدة تحفيز أطفاله في المدرسة اليوم، حيث يعلمون أن النجاح المهني لم يعد يرتبط بالنجاح الأكاديمي كما كان الحال قبل. ولأن الطلبة يبارحون المدارس مفتقرين للمهارات المالية، يجتهد العديد ممن تعلم منهم في العمل في مجاله وينجح، لكنه يكتشف لاحقا أنه متعثر ماليا، إذ يعملون بجد لكنهم لا يحرزون تقدما في حياتهم. وليس ما يفتقر إليه تعليمهم هو تعريفهم بكيفية جني المال، ولكن كيفية إنفاقه، أي ما الذي عليهم القيام به بعد جنيه. ويطلق على هذا الاستعداد المالي، أي ما الذي ستفعله بالمال فور حصولك عليه، وكيف تحميه من أن تصل إليه أيدي الناس، وكم من الوقت ستحتفظ به، وما مقدار ما سيعمل هذا المال لأجلك. إن أغلب الناس لا يمكنهم معرفة سبب معاناتهم المالية، لأنهم لا يفهمون طبيعة التدفق النقدي. فقد يكون الشخص قد تلقى تعليما عاليا وناجحا في عمله، لكنه يعاني من أمية مالية. فهؤلاء الناس لا يعملون فوق ما يحتاجونه إلا لأنهم قد تعلموا أن يكدوا في العمل، لكنهم لم يتعلموا كيف يجعلون المال يعمل لأجلهم. قصة تحول السعي وراء تحصيل الحرية المالية إلى كابوس مالي. تبين الصورة المتحركة القالب الخاص بالذين يجدون في عملهم ويجتهدون فيه، حيث ينتقل الشابان السعيدان اللذان تزوجا حديثا للعيش معا في إحدى هذه الشقق المستأجرة الضيقة، وسريعا يدركان أن بوسعهما ادخار المال لأنهما قادران على الاقتصاد بما يتعيش به فرد واحد. والمشكلة هي أن الشقة ضيقة، فيقرران ادخار المال ليبتاعا منزل أحلامهما حتى يمكنهما إنجاب أطفال فيه. إن لديهما الآن دخلين، وسيشرعان في التركيز على عمليهما، ويشرع دخلهما في التزايد، وبتزايد دخلهما تأخذ نفقتهما في التزايد هي الأخرى. وستمثل الضرائب أولى النفقات عند أغلب الناس، وسيظن أغلب الناس أنها ضرائب على الدخل، لكن أعلى الضرائب بالنسبة للأمريكيين ستكون ضرائب الأمان الاجتماعي، وقد لا تتجاوز ضرائب الأمان الاجتماعي مقترنة بضرائب الرعاية الطبية نسبة 7.15% بحسب ظن الموظف، لكنها في الواقع تساوي 15%، حيث يتوجب على صاحب العمل أن يدفع النسبة نفسها عن الموظف للأمان الاجتماعي. وفي الحقيقة سيمثل هذا مالا لن يوافق صاحب العمل على أن يدفعه عنك، وفوق هذا كله سيظل متوجبا عليك سداد ضرائب دخلك عن المبلغ المقتطع من أجرك لضرائب الأمان الاجتماعي، وهو أجر لن تمسكه بيديك أبدا إذا ذهب مباشرة للأمان الاجتماعي بالاقتطاع المباشر. وحينها ستتزايد الخصومات، وسيكون أفضل توضيح لما نقول هو العودة إلى قصة الشابين الصغيرين. فنتيجة لتزايد دخليهما يقرران ابتياع منزل أحلامهما، وفور تحقق ذلك تفرض عليهما ضريبة جديدة تسمى ضريبة الملكية، وعندها يبتاعان سيارة جديدة وأثاثا جديدة وأجهزة جديدة تتواءم ومنزلهما الجديد، فيصحوان فجأة ليجد القائمة الممثلة للخصوم وقد زخرت بالديون العقارية وديون البطاقات الائتمانية. لقد علق الآن في سباق الفأر، وإذ يأتي طفلهما يزداد اجتهادهما في العمل، وتتكرر العملية نفسها، جني المزيد من المال ومن ثم تزايد الضرائب أو ما يطلق عليه شرائح الضرائب المتسلسلة. ثم تأتي البطاقة الائتمانية بالبريد فيستخدمانها، ثم يتثاقل عيبهما، ثم تهاتفهم شركة إقراض وتخبرهما بأن قيمة الأصل العظيم الذي في حوزتهما المنزل قد تزايدت، ثم تعرض عليهما قرض تسوية إذ إن رصيدهما يعد ممتازا، وتخبرهما بأن الشيء الأكثر ذكاء هو التخلص من استهلاك فوائد القرض الذي عليهما بسداد ما عليهما من رصيد البطاقة الائتمانية، هذا إضافة لكون الفائدة المحسوبة على المنزل تعد اقتطاعا من الضريبة، فيسمعان لها ويسددان ما عليهما من رصيد البطاقة الائتمانية ذات الفائدة الضخمة. وها هما قد دمجا قرضهما الاستهلاكي بقرضهما العقاري، فتتدنى مدفوعاتهما إذ مددا فترة سداد القرض إلى 30 سنة، وكان ذلك شيئا ذكيا قام به. ثم يهاتفهما جارهما داعيا إياهما للتسوق معه، فقد حل يوم التخفيضات وهي فرصة لتوفير المال، فيقول كلاهما لنفسه لن أبتاع شيئا، سأذهب وأتفرج وحسب، لكنهما يجدان شيئا جديرا بالابتياع، فيسحبان هذه البطاقة الائتمانية النظيفة من محافظهما. إنني أقابل العديد مثل هذين الزوجين الشابين طوال الوقت على اختلاف الأسماء، إلا أن معضلتهما المالية تبقى هي هي، إذ يحضر الزوجان إلى إحدى محاضراتي ليسمعا ما علي قوله، ويطرحان علي السؤال: أيمكنك إخبارنا بكيفية جنينا المزيد من المال؟ وذلك لأن عاداتهما الإنفاقية هي التي دفعت بهما للبحث عن دخل أكبر. إنهما لا يعرفان أن المشكلة حقا تتمثل في كيفية اختيارهما لإنفاق ما بيديهما فعلا من المال، وأن ذلك هو السبب الحقيقي وراء معاناتهم المالية، تلك المعاناة الناتجة عن الأمية المالية ومن غياب فهم الفرق بين الأصول والخصوم. قلما يحل المزيد من المال مشاكل الفرد المالية، فالذكاء هو ما يحل المشاكل. وهناك مقولة لصديق لي أكررها المرة تلو المرة على مسامع الغارقين في الدين، تقول: إن وجدت أنك قد حفرت لنفسك حفرة فتوقف عن إكمال الحفر. كثيرا ما قال لي أبي حينما كنت طفلا إن اليابانيين على علم بثلاث قوى: قوة السيف وقوة الدرر وقوة المرايا. فالسيف يرمز لقوة السلاح، ولطالما أنفقت أمريكا تريليونات الدولارات على الأسلحة، وهي لهذا أضحت القوة العسكرية الكبرى في العالم. أما الدرر فترمز لقوة المال، وهناك درجة من الصحة في المقولة القائلة: تذكر القاعدة الذهبية، وهي أن من يحوز المال هو من يضع القواعد. وأما المرايا فترمز لقوة المعرفة بالذات، وهذه المعرفة بالذات طبقا للأسطورة اليابانية هي الكنز الأعظم بين هذه القوى الثلاث. في أغلب الوقت يسمح الفقراء والمنتمون للطبقة الوسطى لقوة المال بأن تتحكم فيهم، فباستيقاظهم ببساطة وكدهم في العمل وفشلهم في مساءلة أنفسهم عما إن كان ما يقومون به يستند إلى المنطق، فكأنما يطلقون النار على سقانهم في كل مرة يبارحون فيها منازلهم إلى العمل. وبفقدانهم فهم طبيعة المال كلية، تسمح الغالبية من الناس لقوة المال الغريبة بأن تتحكم فيهم، فتستخدم قوة المال ضد صالحهم. أما لو استخدموا قوة المرآة لكانوا تساءلوا: أنستند فيما نفعل للمنطق؟ إذ في أغلب الأحيان وبدلا من الثقة بالحكمة الداخلية تلك العبقرية الكامنة فينا، يتتبع الغالبية من الناس مبدأ القطيع، حيث يفعلون شيئا لأن الجميع يفعله، فتراهم يكيفون ذواتهم مع الأوضاع بدلا من مناقشتها. وفي أغلب الأحيان يكررون ما لقنوه من قبل دون تفكير، كقولهم بمبدأ التنويع في المحافظ الاستثمارية، أو إن منزلك يعد أصلا، أو إن منزلك هو استثمارك الأكبر، أو أحصل على وظيفة آمنة، أو لا تقع في الأخطاء، أو إياك وخوض المخاطرة. يقال إن خشية الحديث إلى الجمهور تفوق عند أغلب الناس خشيتهم من الوفاة. وطبقا لما يراه المحللون النفسيون، ينبع هذا الخوف من الحديث إلى الجمهور من خشية نبذ الناس، ومن الخوف من الظهور والتعرض للنقد، والخوف من أن يضحى المرء مثارا للسخرية، أو الخوف من الإبعاد. فخوف المرء من أن يصير مختلفا هو ما يمنع غالبية الناس من البحث عن سبل جديدة لحل مشاكلهم. ولهذا قال وارد المتعلم إن اليابانيين يقدرون قوة المرآة أكثر من تقديرهم للقوى الأخرى، لأننا عندما ننظر فقط إلى المرآة كآدميين نرى الحقيقة، وأن السبب الرئيسي الذي يدفع أغلب الناس ليقولوا عليك باللعب في الجانب الآمن هو الخوف. وينطبق هذا على أي شيء، رياضة كانت أم علاقات أم عملا أو مالا، إنه الخوف ذاته، الخوف من النبذ، والذي يدفع بالناس ليتشبهوا بالآخرين ويتغاضوا عن مناقشة الآراء شائعة القبول أو التوجهات العامة. وهي آراء تتماثل مع القول بإن منزلك يعد أصلا، وفلتحصل على قرض لتسوية المستحقات حتى تتخلص من ديونك، أو فلتعمل بجد أكثر، أو إنها فرصة التخفيضات، أو في يوم من الأيام سأضحى نائب رئيس، أو عليك بادخار المال، أو عندما أنال العلاوة فسأبتاع لنا منزلا أرحب، أو إن الاعتمادات المتبادلة آمنة، أو لقد نفد المخزون من دمى شركة تيكل مي إيمو، ولكن لحسن الحظ أن لدي واحدة متبقية لم يأتي صاحبها بعد. إن العديد من المشاكل المالية الكبيرة إنما تنبع من اتباع مبدأ القطيع والمزاحمة في نفس ما يقوم به الآخرون، وإننا لا نحتاج بين الحين والحين لأن ننظر في المرآة وأن نكون أمناء مع حكمتنا الداخلية بدلا من الاستسلام لمخاوفنا. عندما صرت أنا ومايك في 16 من العمر بدأنا نصادف المشاكل في المدرسة، ولم نكن فتيين سيئين، فقد كنت أنا ومايك نعمل بعد ساعات الدراسة وفي الإجازات الأسبوعية، وكثيرا ما أنفقت أنا ومايك ساعات بعد العمل جالسين مع والده منصتين إليه في اجتماعاته مع مصرفيه ومحاميه ومحاسبيه وسماسرته والمستثمرين والمديرين والموظفين. وهذا هو رجل قد ترك الدراسة في عمر 13، لكنه صار يوجه ويعطي التعليمات ويأمر ويطرح أسئلة على أناس ذوي علم. لقد أتوا بإماءة منه ودعوة، وها هم يتصببون عرقا كلما لم يستحسن ما أتوا به. ها هو رجل لم يتبع مبدأ القطيع، رجل استند إلى تفكيره الأصيل واختبر المقولة القائلة: علينا أن نقوم بالأمر بهذه الطريقة لأنها الطريقة التي يتبعها الجميع، ورفضها، كما كان يكره جملة لا أستطيع. وكنت إذا أردت منه القيام بشيء فما عليك سوى أن تقول له: لا أظن أن بوسعك عمله. لقد تعلمت أنا ومايك الكثير بحضورنا اجتماعات والده، مما زاد على مجموع ما حضرناه طوال سنوات دراستنا بما فيها سنوات الجامعة. ولم يكن والد مايك قد تلقى تعليما مدرسيا، لكنه كان ذا علم بالمال، ولهذا كان ناجحا. ولقد درج على إخبارنا المرة تلو المرة أن الشخص الذكي يستقدم للعمل أناسا أكثر منه ذكاء. وهكذا انتفعت أنا ومايك بقضائنا الساعات منصتين، وفي غضون ذلك كنا نتلقى العلم من ذوي الذكاء. لكن ذلك منعني أنا ومايك من الاقتناع بالفكرة الشائعة عن الانتصاح بما يقوله معلمونا، وهذا ما سبب لنا مشاكل. فكلما قال المعلم: إن لم تنالوا درجات كبيرة فلن تحسنوا شق طريقكم في العالم الحقيقي، رفعنا أنا ومايك حاجبينا، وعندما كانوا يوجهوننا إلى اتباع الإرشادات وعدم الانحراف عن القواعد، كان بإمكاننا رؤية كيف تثبط هذه العملية التعليمية الإبداع فينا. وعندها بدأنا نفهم لماذا قال لنا الأب الثري إن المدارس قد أريد منها تخريج موظفين متقنين لا أصحاب عمل. وبين الحين والآخر كنت أطرح أنا أو مايك على معلمينا أسئلة عن كيفية تطبيق ما تعلمناه، أو كنا نسأل لما لم ندرس أبدا شيئا عن المال وطبيعته. وبالنسبة للسؤال الأخير، كثيرا ما كنا نتلقى إجابة مفادها أن المال ليس مهما، وإننا إن تفوقنا في تعليمنا فسوف نجني المال تباعا. وكلما عرفنا المزيد عن قوة المال تباعدت المسافات بيننا وبين معلمينا وزملاء دراستنا. لم يشدد أبي صاحب التعليم العالي علي أبدا في مسألة درجات الدراسية، ولطالما تساءلت لما لم يفعل، لكننا شرعنا في الاختلاف حول المال. وعندما صرت في 16 كنت قد تعلمت الكثير عن المال، ربما بفضل ما كان عند والدي ووالدتي. كان بوسعي قراءة الكتب، كما كان بوسعي الإنصات إلى المحاسبين الضريبيين وللمحامين والمصرفيين وسماسرة العقارات والمستثمرين وما إلى ذلك. لكن والدي قد تحدث إلى معلمي ليهدئ الأمور، وذات يوم أخذ والدي يخبرني لماذا يعد منزلنا استثماره الأكبر. وقد دار نقاش لم يكن بالغ المسرة بيننا ساعة حاولت أن أبين له لماذا أرى أن البيت ليس استثمارا جيدا. ويبين الشكل التالي اختلاف نظرة أبي الثري عن أبي الفقير إلى منزليهما، فقد رأى أحدهما منزله من الأصول بينما رآه الآخر من الخصوم. وإنني لا أتذكر يوم رسمت الشكل التالي لوالدي مبينا له اتجاه التدفق النقدي، كما بينت له النفقات الفرعية التي ترتبط بملكية المنزل، حيث عانى المنزل الأرحب نفقات أكبر، فيما ظل التدفق النقدي متسربا خلال عمود النفقات. النفقات: القرض العقاري، الملكية، الضرائب، التأمين، مصروفات الصيانة، المرافق. الخصوم: القرض العقاري، الأصول فارغة. واليوم ما زلت أواجه بتحدي عدم اعتبار المنزل من الأصول، وأعلم أن امتلاك المنزل بالنسبة للعديد من الناس يعد هو الحلم بمقدار ما يعد فيه من الأصول. وأن امتلاك المرء منزلا خاصا لهو خير من عدم امتلاكه شيئا. وإنني لأعرض عليك زاوية أخرى تنظر من خلالها إلى هذه الفكرة الشائعة. هذه الزاوية تتمثل في أنني لو كنت بصدد شراء منزل أكبر وأكثر رفاهة أنا وزوجتي، لأدركت أنه ليس من الأصول بل من الخصوم، إذ سيأخذ المال من حفظتي. وإليك حجتي في هذا، والتي لا أتوقع أن يتفق أغلب الناس وإياها، لما في صورة المنزل اللطيف من شاعرية، ولأنه عندما يأتي الحديث إلى المال تعمد المشاعر المتدفقة لتدنية الذكاء المالي عند الناس. وإنني لأعلم من التجربة الشخصية أن للمال سبله في جعل جميع قرارات المرء عاطفية. 1- عندما نتحدث عن المنزل أشير إلى أن أغلب الناس يعملون طوال حياتهم ليسددوا ثمن منزل لن يمتلكوه أبدا. بعبارة أخرى، يعمد الناس لابتياع منزل جديد كل عدة سنوات، وفي كل مرة يتحملون قرضا جديدة تسدد أقساطه على 30 عاما لسداد السابق عليه. 2- وحتى إن انتفع الناس بالاقتطاعات الضريبية عن فوائد أقساط القرض، فسوف يسددون جميع نفقاتهم الأخرى من أموالهم السائلة بعد اقتطاع الضرائب، حتى بعد انتهائهم من سداد قرضهم العقاري. 3- ضرائب الممتلكات. ولقد صدم والد زوجتي عندما بلغت ضرائب الملكية على منزلهما 1000 دولار شهريا، وقد حدث هذا بعد أن تقاعدا، فقيدت تلك الزيادة من موازنة تقاعدهما، وشعرا بالاضطرار لتركه. 4- لا تأخذ قيمة المنازل في الارتفاع على الدوام، فها نحن في عام 1997 ولا يزال هناك أصدقاء لي مدينون بمليون دولار قيمة منزل يباع اليوم بقيمة 700,000 دولار فقط. 5- أما أكبر الخسائر فهي تلك المتمثلة في تكلفة الفرص الضائعة، فإن قمت بتجميد كل أموالك في منزلك فقد تضطر إلى العمل الشاق لإيقاف نزيف أموالك في عمود النفقات بدلا من إضافتها لعمود الأصول، وذاك ما عنيته بقالب التدفق النقدي للطبقة الوسطى. ولقد وضع زوجان شابان المزيد من المال في عمود الأصول في بواكير عمريهما ليسريا على نفسيهما سنواتهما اللاحقة، خاصة عندما يجهزان لإرسال أبنائهما للجامعة، فعندها ستكون أصولهما قد تعظمت. ولإعانتهما في تغطية نفقاتهما، فالمنزل في أغلب الأحيان لن يمثل سوى أداة لتحصيل قرض ملكية يناله الفرد ليسدد به نفقاته المتزايدة. وإيجازا نقول إن النتيجة النهائية لاتخاذ الفرد قرارا بامتلاك منزل مكلف للغاية بدلا من فتح محفظة استثمارية في بواكير حياته لا تؤثر عليه على الأقل بالصور الثلاث التالية: 1- إهدار الوقت والذي كان ممكنا أن تتعاظم خلاله الأصول الأخرى. 2- خسارة رأس مال إضافي والذي كان من الممكن استثماره بدلا من سداد نفقات صيانة مرتفعة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالمنزل. 3- تضييع فرص التعلم، ففي الأغلب يعد الناس منزلهم ومدخراتهم وخطة تقاعدهم هي كل ما يحتويه عمود الأصول الخاص بهم، ولا يقومون بالاستثمار لأنهم ببساطة لا يمتلكون المال اللازم لذلك، وهذا ما يضيع عليهم فرص الخبرة بالاستثمار. وأغلب هؤلاء لا يصيرون أبدا إلى ما يطلق عليه عالم الاستثمار، المستثمرين العتيدين، في الوقت الذي تباع فيه أفضل الاستثمارات بادئ ذي بدء لأولئك المستثمرين العتيدين في العادة، والذين يعودون في المقابل ليبيعوا هذه الاستثمارات للذين يخوضون لعبة الاستثمار ولكن من الجانب الأمن. ولست أقول للناس ألا يبتاعوا منزلا، بل أقول لهم إن عليكم أن تفهموا الفرق بين الأصول وبين الخصوم. فعندما أبغي منزلا أكبر فعلي أولا أن أبتاع أصلا يولد التدفق النقدي الذي أسدد به ثمن هذا المنزل. إن بيان المركز المالي الذي يخص والدي المتعلم لا يمثل أفضل تجسيد حياة امرئ يخوض سباق الفأر، إذ تبدو نفقاته على الدوام آخذة في التزايد مع تزايد دخله، غير سامحة له أبدا بأن يستثمر في أصول. وكنتيجة لهذا تفوق الخصوم قرضه العقاري والرصيد الدائن لبطاقته الائتمانية أصوله. وإن الصورة التالية لهي خير معبر عن حاله. أما بيان المركز المالي لأبي الثري من ناحية أخرى فيعكس حياة كرست للاستثمار وتدنية الخصوم. وسترى عند معاينتك لبيان المركز المالي لأبي الثري السبب الذي يجعل الشخص الثري يصير إلى ثراء أعظم، حيث يولد عمود الأصول ما يكفي ويزيد من الدخل لتغطية النفقات مع وجود رصيد يعاد استثماره في عمود الأصول، وهكذا يتضخم عمود الأصول باستمرار، وبالتالي يتعاظم ما يولده من دخل. وتجد الطبقة الوسطى نفسها في حالة دائمة من المعاناة المالية، إذ يأتي دخلهم الرئيسي من الراتب، وبتزايد هذا الراتب تتزايد الضرائب المفروضة عليه، فتتزايد نفقاتهم تزايدا مساويا للزيادة في رواتبهم، وهكذا يتحقق معنى سباق الفأر. فتراهم يعتبرون منزلهم الاستثمار الرئيسي بدلا من الاستثمار في الأصول المولدة للدخل، ولهذا تعاني الطبقة الوسطى. إن هذا القلب الذي يعتبر المنزل استثمارا وتلك الفلسفة التي ترى في زيادة الدخل إمكانية لشراء منزل أرحب أو إمكانية لإنفاق أكبر لهي أساس مجتمع اليوم القائم على الدين، حيث تؤدي عملية الإنفاق المتزايدة هذه بالعائلات إلى المزيد من الديون وإلى غياب الاستقرار المالي، حتى إن تحقق لهم تقدم في وظائفهم وحققوا تزايدا دوريا في دخولهم. وإن هذه الحياة لحياة شديدة المخاطرة تسبب فيها التعليم المالي الواهن. لقد ألقت الخسائر الجمة في الوظائف والتي جرت في التسعينيات جراء تقليص المنظمات لحجمها الضوء على مقدار التقلب المالي الذي تتسم به حياة الطبقة الوسطى. فلقد استبدلت خطط المعاشات فجأة بخطط أخرى، كما بدا تعثر الأمان الاجتماعي جليا، ولم يكن بالوسع اعتباره موردا لحياة التقاعد. وهيمن الذعر على حياة الطبقة الوسطى، أما الشيء الجيد اليوم فهو أن العديد من أولئك الناس قد أدرك حقيقة الأمور وشرع في حيازة الأصول المتداولة. ولقد صار هذا التزايد في الاستثمار سببا عظيما للتسابق الحثيث الذي نشهده في البورصات المالية، إذ اليوم هناك المزيد والمزيد من الاعتمادات المتبادلة التي وجدت لتسد طلب الطبقة الوسطى. إن الاعتمادات المتبادلة شائعة اليوم لأنها تمثل الأمان، فمشتروا الاعتمادات المتبادلة العاديون منشغلون للغاية بالكد لسداد الضرائب والقروض العقارية، وللادخار للتعليم الجامعي لأبنائهم، ولتسديد مستحقات بطاقات الائتمان. وإذ لا يتوافر لهم الوقت لدراسة الاستثمار، فإنهم يعولون على خبرة مدراء الاعتمادات المتبادلة، هذا إضافة لاشتمال الاعتمادات المتبادلة على عدة أنماط مختلفة من الاستثمارات، مما يشعرهم بأن أموالهم آمنة لتنوع محافظ استثمارها. لقد ساهمت هذه المجموعات من أفراد الطبقة الوسطى المتعلمة في ذيوع فكرة التنوع، والتي يتيحها سماسرة الاعتمادات المتبادلة والمخططون الماليون. فهذا هو مبدأ اللعب من الجانب الآمن وتلافي خوض المخاطرة. إن المأساة الحقيقية هي أن نقص التعليم المالي المبكر سبب في المخاطرة التي يواجهها أفراد الطبقة الوسطى العاديون. فمنطق لعبهم من الجانب الآمن إنما هو نتاج موقفهم المالي الواهن في أحسن أوصافه، فقوائم الميزانية لديهم ليست متوازنة، إذ أنهم مثقلون بالخصوم ومفتقدون لأية أصول حقيقية تولد لهم دخلا، وبالمثل لا يتجاوز مورد دخلهم سوى شيك القبض الذي ينالونه مقابل عملهم، فيعتمدون في سبل معيشتهم بالكلية على أصحاب أعمالهم. ولهذا عندما تواتيهم صفقة العمر فلن يسعى هؤلاء الناس انتهاز فرصتها، إذ سيتوجب عليهم اللعب من الجانب الآمن، وذلك ببساطة لأنهم يكدحون في عملهم ويسددون الشريحة الأكبر من الضرائب وغارقون في الدين. وكما ذكرت في مستهل هذا القسم، فإن أهم قاعدة عليك تطبيقها هي معرفة الفرق بين الأصول وبين الخصوم. فعليك فور تمييزك بينهما أن تركز مجهودك على امتلاك الأصول المولدة للدخل وحدها، فذلك هو السبيل الأفضل لسلوك الدرب المؤدي للثراء، ولتستمر في ذلك، وستتزايد بنود عمود الأصول في ميزانيتك، وركز على تدنية كل من الخصوم والنفقات، فهذا ما سيتيح لك المزيد من المال لاستمرار التدفق في عمود الأصول، وسريعا ستنمو قاعدة أصولك مخولة إياك التطلع إلى استثمارات أكبر، قد يبدأ معدل العائد عليها 100% ويتزايد إلى ما لا نهاية. استثمارات قد تولد من مبلغ 5000 دولار إلى ما يبلغ $1,000,000 أو يزيد، وهي استثمارات تطلق عليها الطبقة الوسطى شديدة المخاطرة. لكن الاستثمار ليس هو الخطر، بل غياب الذكاء المالي البسيط وعدم الابتداء بالتثقف المالي هما ما يعرضان المرأة للخطورة الشديدة. فإن اتبعت الغالبية من الناس فيما يفعلونه فسيؤول بك المآل إلى ما يلي: الدخل، العمل عند صاحب الحكومة. النفقات، العمل بالحكومة. الأصول، فارغة. الخصوم، العمل بمصرف. وكموظف ومالك لمنزل يتمثل الجهد الذي تبذله بصورة عامة في عملك في التالي: 1- العمل عند شخص آخر، فأغلب الناس يعملون لقاء شيك القبض، جاعلين بذلك مالك العمل أو حامل الأسهم أكثر ثراء، فكل مجهوداتك ونجاحاتك ستوفر للمالك النجاح وتيسر له التقاعد. 2- العمل بالحكومة، فتقتطع الحكومة حصتها من مقبوضاتك حتى قبل أن تراها، وباجتهادك أكثر في عملك ستزيد ببساطة لزيادة مقدار الضرائب التي تقتطعها منك الحكومة. فواقع الأمر أن أغلب الناس يعملون من يناير وحتى مايو من أجل الحكومة لا من أجل أنفسهم. 3- العمل بأحد المصارف، فبعد اقتطاع ضرائبك ستتمثل نفقتك الكبرى عادة في قرضك العقاري وفي ديون بطاقتك الائتمانية. والمشكلة المرتبطة بالاجتهاد أكثر في العمل أن كل من هذه المستويات الثلاثة تستحوذ على نصيب أكبر من المجهودات التي تبذلها، ولهذا فأنت في حاجة لتتعلم كيف تحول مجهوداتك المتزايدة لنفع يعود على عائلتك مباشرة. ولكن كيف تحدد الأهداف حينما تقرر التركيز على تغيير عملك؟ فأكثر الناس يتحتم عليهم أن يبقوا على عملهم، معولين على رواتبهم في شراء الأصول، وكيف لهم عندما تأخذ أصولهم في التزايد تقييم ما حققوه من نجاح؟ ومتى يدرك شخص ما أنه قد حقق الثراء وجنى ثروة؟ والإجابة هي أنه طبقا للتعريف الذي أضعه للأصول والخصوم أحدد تعريف الثروة. وفي الواقع قد اقتبست هذا التعريف من رجل يسمى باكمينستر فولر، وهو رجل يطلق عليه البعض مشعوذا فيما يطلق عليه البعض الآخر نابغة، فقد حير المهندسين المعماريين منذ سنوات مضت لتسجيله براءة اختراع في عام 1961 عن شيء يطلق عليه القبة الجيوديسية جيوديسيك دوم. أما في الواقع العملي فلفولر مقولة عن الثروة كانت محيرة بادئ ذي بدء، لكني وجدتها منطقية بعد أن قرأتها بإمعان، حيث قال فولر: الثروة هي قدرة شخص على البقاء حيا لأطول وقت، أو هي إلى متى سأظل بعافية إن توقفت عن العمل اليوم. فبخلاف الدخل الصافي الجدير بالتقدير، أي الفرق بين أصولك وخصومك والذي ينصبغ غالبا بآرائك وخلفيتك عما يستحق التقدير، ييسر هذا التعريف صياغة مقياس دقيق لمعرفة هذا. وها قد صار بوسع الآن قياس ومعرفة أين أنا من أهداف الرامية لتحقيق الاستقلال المالي. فعلى الرغم من أن هذا الصافي يشتمل غالبا على تلك الأصول غير المولدة للسيولة، كتلك الأشياء التي أتيحت بها وتقبع الآن في مرآبك، تقدر الثروة بمقدار المال الذي يولده مالك، وتبعا لهذا مقدار العافية المالية المتاحة لك. إن الثروة هي مقياس التدفق النقدي من عمود الأصول مقارنا بعمود الخصوم. ودعنا نضرب مثالا، دعنا نقول إن عمود الأصول يولد لي دخلا يقدر $1,000 شهريا، وأن نفقات الشهرية تبلغ $2,000، فما هو مقدار ثروتي؟ لنرجع لتعريف فولر ونسأل: ما عدد الأيام التي يمكنني البقاء ناجيا بها؟ ودعنا نخمن أنها شهر. فطبقا لهذا التعريف فليس لدي سوى ما يكفي لنصف شهر من المال. وعندما يبلغ التدفق النقدي الذي يولده عمود الأصول الخاصة بي 2000 دولار، سأكون عندها ثريا. إنني الآن لدي دخل تولده أصولي شهريا يغطي بالكلية نفقات الشهرية، فإن بغيت زيادة نفقاتي فعلي أولا أن أزيد من التدفق النقدي الذي تولده الأصول للحفاظ على هذا القدر من الثروة. ولاحظ هنا أنني قد استغنيت عند تلك النقطة عن راتبي، فقد ركزت على نجاحي في ملء خانة خاصة بالأصول وهبتني الاستقلال المالي. فإن تركت وظيفتي اليوم فسيكون بوسعي تغطية نفقاتي الشهرية بالتدفق النقدي المتولد عن الأصول التي أحوزها، وهدفي التالي سيكون تعظيم التدفق النقدي الذي تولده أصولي لأعيد استثماره في خانة الأصول. فكلما زاد مقدار المال الذي يذهب إلى خانة الأصول تعاظمت محتويات هذه الخانة، وكلما تعاظمت الأصول التي بحيازتي تعاظم التدفق النقدي المتولد عنها. وطالما أبقيت على نفقاتي في مستوى أدنى من التدفق النقدي الذي تولده هذه الأصول فسوف أزداد ثراء، وسيرد علي المزيد والمزيد من الدخل المتولد عن موارد غير موارد العمل الجسدي. وبتواصل عملية إعادة الاستثمار هذه سأظل في سير الحسن تجاه تحصيل الثراء، ولن أغفل عن التعريف الحقيقي للشخص الثري. فليس بإمكانك أبدا أن تكون فاحش الثراء، وعليك فقط أن تتذكر هذه الملاحظة البسيطة: يبتاع الثري أصولا، أما الفقير فذو نفقات وحسب. بينما يبتاع أفراد الطبقة الوسطى الخصومة ويظنونها أصولا، فكيف لك إذن أن تستسهل التفكير في عملك الخاص؟ وأين الإجابة؟ الآن دعنا ننصت لمؤسسي ماكدونالد.